سلام يا ربي على الغوضة على سلامتي مثل الجبال اللي تجابن كل من يلقاها سلام يا ربي على المحجوب مهدي ناشمين على الوفا والكار رابط متى هاجر دلالها سلام يا أهل المجوف المشهود فرشناها بين العرب محض شرف جالها يا شجرة الغربة حماك الله على طول السنين يا دحت ترقى السعد والخير تحت ظلالها حنا مشينا من وراء رضو جينا محتشين بابيات شعر تجبلي يستمع موالها من زيانا الغربة بثانا شوق كل والحنين لدينا اللي محتمين شبير بجالها وقت المطارب كم حضوا بالمشاوك والسنين واللي تبي تسلب ثراها سود الله فالها وقت البشر عن حدها صاروا مثل الحصن الحصين كم سربة جاه الفنا واللي حداها اقبالها اهل الثلاثه اللي تذكر والقبايل الخابرين تحط فال يشبع الطرق تلاها عقالها واحنا وهم كف وصابع والقبايل عارفين كبير تنزلزل جبال الروس فعل عيالها الرجل فينا عمية لو يضرب القاسيين واللي يضرك للكايدة بمر الولي يشتالها واحنا هل الردات كالشدات سقم المعتدين تامن بنا حسك العشاير يوم جاد جبالها واحنا هل العهد الموثق يوم خان الخاينين تشهد لنا شبه الجزيرة رملها وجبالها واحنا هل البلة النوادق ونشد اللي باخصين أذوادنا عند العرب ماشن بدا يبرى لها ما بين مجهم وشعلها تسمي القلب الحزين ما هي بمجنن الرخوم اللي تصر ريالها وصفر مثل لون الذهب في كل محفال تبين اليا جهم صوت الموده ما حلا زرفالها والعفر محل العفر مجنن للرجال الغانمين والعفر محل العفر مجنن للرجال الغانمين لا مثلت لها المثل تضرب عليها مثالها مرباح الصمان مع سادان ويسار ويمين محومة النقيان واجنبون بغيت شمالها ولنا في عرج سبيع مرباعني سر الناظرين لا بكرت غر السحايب ضمها لخيالها وايضا من الهضبة المسمى لين تاط الغربتين والنار من شبابها والخيل من خيالها واليوم صرنا في رخا والحمد لله وامنين.